الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا مر معنا في الدرس الماضي منزلة السنة بالنسبة للقرآن وأحوال السنة بالنسبة للقرآن، وهي إما مقررة لما فيه أو مبينة لما فيه أو أنها تأتي بحكم جديد، ومثلنا لذلك بأمثلة كما هو معروف من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن قبله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم أصبح الشيخ الإسلام ابن تيمية يسرد أحاديث عديدة يبين فيها أصلا عظيما، وهو أن السنة جاءت لبيان الاعتقاد كما جاء القرآن، وأن منزلة السنة في الاحتجاج كمنزلة القرآن. لا نقول القرآن كالسنة من حيث المنزلة والتعبد بالتلاوة، لا، كلام الله لا يعادله شيء، لكن السنة من حيث الاحتجاج بها هي مساوية للقرآن، لكن من حيث التعبد لا شك أن كلام الله تعالى يتعبد بتلاوته القرآن بخلاف السنة التي لا يتعبد بتلاوتها وليست معجزة في لفظها كما هو حال القرآن. والسنة من عند الله معنى، ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظة، والقرآن من عند الله معنى ومن عند الله لفظة، والحديث القدسي من عند الله معنى ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم لفظة. إذن هو نفس الحكم مع الحديث، إذن هو من عند الله معنى ولفظة. أحسنت، هذا الصحيح، من عند الله معنى، لأنك تقول قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته، إني حرمت الظلم على نفسي. الله يتكلم. طيب، إذن ما الفرق بين القرآن والحديث القدسية؟ القرآن يتعبد به. أحسنت، القرآن يتعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي. الأمر الثاني أن القرآن معجز بنفسه، والله تحدى الخلق أن يأتوا بالقرآن، لكن لم يتحدى أحد أن يأتي بمثل الحديث القدسي. ولهذا لو أن إنسان قرأ في الصلاة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هل هي صلاته صحيحة؟ لا، لا، لم يقرأ شيئا من القرآن. واضح الأمر؟ ولهذا العلماء إذا عرفوا القرآن في كتب الأصول وفي كتب علوم القرآن يقولون: هو كلام الله المتلو المعجز بأقل صورة، المنزل على محمد عفوا، المعجز بأقل صورة، المتواتر. طيب، قولهم هو كلام الله، خرج بذلك الحديث النبوي، وبقي ماذا؟ القدسي والقرآن. هي كلام الله المتلو. ما الذي يتلى عندنا؟ القرآن. ثانيا قال: المعجز بنفسه. هذا أيضا يخرج منه الحديث القدسي، صح ولا؟ إيه، يخرج الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي ليس معجزا. الله تعالى قال: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، لم يقل بحديث. فيكون، ولهذا عاب الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى قول الشيخ ابن عثيمين بأن الحديث القدسي هو من الله معنى دون اللفظ، وقال أن هذا يفتح بابا للأشاعرة الذين يقولون كلام الله فقط المعنى وإلا اللفظ من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عندي جبريل. وقد رد ابن عثيمين هذا الاعتراض في كتابه القول المفيد بأدلة، لكن الأسلم والله أعلم، بل هو الصحيح وأظن الجمهور عليه، أن الحديث القدسي هو لله تعالى معنى ولفظا. طيب، قال قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هذا ما يسمى بحديث نزول. النزول وهو حديث متواتر. والتواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. ما الفرق بينهما؟ أجيبوا يا إخوة. يعني حديث من كذب علي متعمدا متواتر لفظا ولا معنى؟ لفظا وطبعا يكون معنى، لكن تواتر الأصلي تواتر لفظي، أن لفظ الحديث متواتر أي رواه جماعة كثيرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا يكون في كل طبقات الإسناد. وهناك تواتر معنوي، وهو أنه كثر رواته في المعنى ولكن ليس اللفظ، اللفظ اختلفوا فيه، ومن ذلك أحاديث المسح على الخفين. لا تجد حديثا بلفظه في المسح على الخفين متواتر، لكن تجد أن جماعة كثيرة من الصحابة رووا تلك الأحاديث. أيضا من ذلك أحاديث رفع اليدين في الصلاة، وممن رواها العشر المبشرون بالجنة كلهم رووا رضي الله عنهم حديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة. واضح؟ أحاديث الحوض، أحاديث الشفاعة، هذه كلها أحاديث متواترة لفظا ولا معنى؟ معنى لفظا ومعنى ثبت معنى. ولهذا الأحاديث المتواترة لفظيا قليلة جدا، هي منها حديث من كذب علي متعمدا، ومن حديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. واضح؟ ولهذا يقول الناظم وهو التاودي بن سودة من علماء المغرب، يقول مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه البعض. الأول متواتر لفظي والثاني متواتر معنوي. هذا الحديث يقول أهل العلم، يعني حديث النزول، رواه نحو من 28 نفسا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعلك تقطع بأن هذا أمر لا يشك فيه مسلم، بأن الله ينزل في الثلث الآخر من الليل، وهو من الأحاديث التي كانت محنة بين أهل السنة وبين غيرهم إلى هذا الوقت، بين من يؤول وبين من ينكر وبين من يفوض ويعطل وغير ذلك، وأهل السنة يثبتونه نزولا حقيقيا يليق بالله جل وعلا، فالله ينزل نزولا يليق به. هل النزول ورد في القرآن؟ لا. لا. إذن هنا شيخ الإسلام بدأ بحديث يثبت حكما من أعظم ما يكون من الأحكام وهو ليس موجودا في القرآن، دل على أن أهل السنة يستدلون بالمتواتر وبالأحاد، إذا صح السند فذلك هو العمدة. يعني فهمتم يا إخوة يعني مراد شيخ الإسلام من هذا ولا؟ واضح؟ طيب، إذن ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، متفق عليه. أهل البدع قالوا النزول هنا نزول الملائكة، يقال هل الملك يقول من يستغفرني فأغفر له؟ إن أثبت هذا أثبت شريكا لله في غفران الذنوب، وهذا لا يقول به مسلم. وقال آخرون الذي ينزل في الثلث الآخر هو رحمة الله، يقال إن كانت رحمة الله لا تنزل إلا في الثلث الأخير هلك الخلق جميعا، لأن إذا خل الأرض، إذا خل الكون من رحمة الله حل عذابه سبحانه. واضح؟ واضح يا إخوة ولا؟ واضح. وفي هذا الحديث حديث النزول إثبات صفة النزول، نعم، وإثبات صفة العلو، لأنه إذا كان ينزل معناها أنه عالي، ولهذا مر معنا أن العلماء في إثبات العلو لهم طرائق، منها إثبات نزول الأشياء من عنده وإثبات نزوله، فإن نزوله سبحانه إنما يدل على علوه جل جلاله. هل نزوله ينافي علوه على العرش؟ لا أبدا، هو عال على عرشه مع نزوله. طيب هل إذا نزل خل العرش منه؟ لا. قولان لأهل السنة، ذهب بعضهم كابن منده، بل ثلاث أقوال لأهل السنة. القول الأول، اكتبوا هذا، القول الأول قالوا إذا نزل الله تعالى خلى منه العرش، قالوا لازم النزول خلو العرش منه مع إثبات علوه، لكن العرش يخلو منه، وهذا ذهب إليه بعض السلف لعله بن منده. القول الثاني قول من توقف، قال لا أقول أنه يخلو منه العرش ولا أقول أنه لا يخلو منه العرش، وهذا على مذهب من عد التوقف قولا. فإن بعض أهل العلم قالوا التوقف لا يعد قولا أصلا لأنه عدم، وذهب آخرون بأن التوقف مذهب في المسألة. واضح؟ إذن على حد من عد التوقف مذهبا يكون عندنا ثلاثة مذاهب: المذهب الأول أن العرش يخلو، الثاني أنهم يتوقفون، والثالث أن العرش لا يخلو، وهو مذهب جمهور السلف وعليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من الأئمة الكبار، وهو قول جمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ودليلهم سهل، أن الله تعالى أخبر بنزوله وأخبر بعلوه على عرشه، فلماذا نعطل أحد الأمرين؟ نثبت هذا ونثبت هذا ولا إشكال. فإن قلت هذا يستحيل في حق المخلوق، نقول الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أنه لا يستحيل في حق المخلوق، بل أذكر أن لما حضرت شرح العقيدة الواسطية للشيخ عثمان بن محمد الخميس سدده الله، ضرب لنا مثالا وكان جالسا أمامي، كان على كرسيه كرسي الدرس، فنزل بيده إلى الأرض وأخذ قلما سقط منه، فقال هل أنا نزلت الآن؟ قال كل عاقل سيقول نعم نزلت. طيب قال هل أنا نزلت، ولله المثل الأعلى، قال هل أنا نزلت من على الكرسي؟ قلنا لا. قال إذن في حق المخلوق جائز ولا لا؟ جائز. إذن قول من قال أن هذا لا يصح في حق المخلوق غلط. الجواب الثاني وهو أعظم، أنه ولو ثبت أنه لا يصح في حق المخلوق، يقال هل المخلوق مساوي للخالق؟ أبدا. ولهذا مر معنا في أول الكتاب أن القياس ثلاثة أنواع، منها القياس الشمولي والقياس التمثيلي والقياس وقياس الأولى. ما هو القياس الذي يثبت في حق الله تعالى؟ يلا أجيبه، ما هو قياس الأول؟ يعني أي كمال صح في حق المخلوق فلا أن يكون عند الخالق من باب أولى، وكل نقص عند المخلوق فهو أن يكون عند الله جل وعلا من باب أن لا يكون عند الله من باب أولى. هذا هو الأمر. إذن الصحيح أن الله جل وعلا إذا نزل من العرش لا يخلو، إذا نزل إلى السماء الدنيا لا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلته، الحديث. هذا في إثبات ماذا؟ أن الله يفرح، أن الله يفرح حقيقة سبحانه. نعم. وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. اقرأ سند الحديث، يعني تخريج متفق عليه عندك في نسختك ولا متفق عليه؟ نعم. إيه، وسبحان الله، انظر شيخ الإسلام يسرد هذه العقيدة من ذهنه ولا يكاد يمر حديث إلا ويخرجه سبحانه رحمه الله. طيب إذن هنا إثبات صفة ماذا؟ الضحك. الضحك، وهذه كلها صفات فعلية يفعلها الله جل وعلا إذا شاء ما تشاء. طيب واصل. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره ينظر إليكم أزالين قلطين فيظل يضحك أزلين أزلين أزلين ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك ويعلم أن فرجكم قريب. حديث اقرأ الباقي. ما عند ليس عندك هذا؟ عندي في التخريج في الحواشي. صحيح. لا أنت أنت من نسخة المهمات ولا؟ لا لا لا لا لا لا بد نقرأ من نسخة المهمات. أنا ذكرت لكم هذا لأن إذا كنا نقرأ من نفس النسخة يعني نختلف فيما نقرأ. أنا أعتمد على نسخة المهمات الورقية هي عندي. أنتم ليس عندكم الورق موجودة. غازي عندك المهمات ولا؟ ها؟ ذكرت لكم أنه لا بد أن تحضروا تلك النسخة موجودة على المكتبة الوقفية. نزلوها نزلوا فقط المجلد الأول، إذا أكملناه نمر إن شاء الله المجلد الثاني. فلا بد أن نقرأ، نحن في الصفحة 247 لا بد أن نقرأ يخرج من هذه النسخة. طيب إذن عجب ربنا، هذا فيه إثبات صفة ماذا؟ أن الله يعجب. أن الله يعجب. و هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولكن هذا لا يعني عدم إثبات صفة العجب، لأن صفة العجب ثابتة في القرآن والسنة. أما في القرآن ففي قراءة الصحيحة في قول الله جل وعلا في سورة الصفات وهي بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. فعلى هذه القراءة السبعية بل عجبت إثبات صفة العجب لله. نحن عندنا في قراءة حفص مثلا وفي ورش أظن ما هي بل عجبت يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قراءة سبعية أخرى بل عجبت ويسخرون، وهذا فيه إثبات صفة إيه؟ صفة العجب. نعم. فما حس عندي إذن إثبات صفة العجب. وأيضا ثبتت في حديث آخر أظنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاس. إذن هذا فيه إثبات صفة ماذا؟ نعم. إذن هب أن هذا الحديث لا يصح فيقال ثبتت صفة العجب في القرآن وثبتت في السنة في حديث آخر صحيح. معنى هذا الحديث عجب ربنا، العجب يكون من أمرين. الأمر الأول أنه أمر لم يكن ينتظره الإنسان وجاء، وهذا يكون عن جهل سابق بالأمور فيتعجب الإنسان لأنه وقع على غير ما انتظر. هل هذا يصح أن يطلق على الله سبحانه؟ لا. المعنى الثاني للعجب هو استحسان الشيء، ويكون أيضا لاستقباح الشيء، فهذا أيضا تسميه العرب عجبا. عجبت لا يعني أني بالضرورة أكون جاهلا له من قبل، لكن قد أعجب لأمر أي أستحسنه أو أستقبحه. وأيهما أي المعنيين يطلق على الله سبحانه؟ المعنى الأول من الثاني؟ ثاني. أحسنتم. الأول لا يمكن أن يكون، لأن الأول ناشئ عن جهل بالأمور وهذا منزه عنه الله سبحانه، فلا يكون إلا على الإطلاق الثاني. عجب ربنا من قنوط عباده. القنوط هو شدة البأس التي نزلت بهم. وقرب غياره وهو تغير الأحوال وتغير الأمر من حال إلى حال. ينظر إليكم سبحانه آزلين أي في شدة وضيق، قانطين أي على يأس يعني اشتد بكم الحال حتى كاد أحد بعضكم يقنط فيظل يضحك يعلم أن فرح أن فرجكم قريب. وهذا في إثبات صفة ماذا هنا أيضا؟ القرب، الضحك. نعم. ويعلم أن فرجكم قريب. واضح معنى الحديث الآن؟ واضح يا إخوة ولا يعني؟ نعم. صوتي تأخر سبحان الله. طيب واصل خير. وقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد فر. متفق عليه. هذا في إثبات صفة القدم والساق، لأن جاء في رواية ساقه، الساق جاءت في القرآن في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق، وجاءت في حديث البخاري الطويل ولعله في الصحيحين في حديث يوم القيامة قال فيكشف ربنا عن ساقه. ففي هذا الحديث مع الآية والحديث الآخر نثبت صفة الساق والقدم لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقوله ما من أحد. نعم نعم. هنا سيدخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سرد ما يتعلق بكلام الله جل وعلا، ونرجئ هذا إن شاء الله في الدرس المقبل. والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.